بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، المجلس الرابع عشر من مجالس سماع كتاب الرسالة الصفدية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: وأما إبطال مذاهب الفلاسفة المخالفة للكتاب والسنة فهو ولله الحمد ممكن بصريح المعقول من وجوه متعددة لا تستلزم إلا حقا. فقول الفلاسفة بقدم شيء بعينه من العالم يوجب أنه علة تامة له، وهذا باطل من وجوه متعددة كما قد ذكر في موضعه. وأيضا فإنه يمتنع حدوث حادث عن علة قديمة لم يقم بها شيء، فإن الفاعل إذا كان حاله عند وجود المعلول الحادث وقبله ومعه سواء، كان تخصيص الوقت المعين بحدوث الحادث المعين تخصيصا بلا مخصص وحدوثا بلا سبب حادث، فيمتنع أن يحدث عنه شيء بوسط أو بغير وسط، فيلزمه أن لا يكون للحوادث محدث، وهذا غاية السفسطة. ففروا من القول بأن الحادث لا بد له من سبب، فلزمهم أن لا يكون له محدث، فكان ما فروا إليه أعظم مما فروا منه بكثير. فتبين أنه لو كان علة قديمة لم يكن حاله بعد أن أوجب ذلك القديم كحاله حين أوجبه، لأنه لو استوت الحالان لم يكن تخصيص حال القدم بالإيجاب أولى من غير حال القدم، ولم يكن حال الإحداث المعين أولى من حال عدم الإحداث المعين، إذ كانت نسبة الجميع إليه سواء من كل وجه. وإذا قيل إنه موجب للمعين دائما، قيل له إيجاب الفاعل للمفعول المعين بمعنى مقارنته له في الزمان ممتنع كما بين في موضعه، وإيجاب الحوادث شيئا بعد شيء بدون قيام أمور متجددة به ممتنع أيضا كما قد بسط في موضعه، وإيجاب المعين بدون هذا الحادث وهذا الحادث محال، وإيجاب هذا الحادث دائما وهذا الحادث دائما محال. وأما إيجاب الحوادث شيئا بعد شيء فيستلزم أن لا يكون موجبا للحادث إلا عند حدوثه، وحينئذ يستكمل شرائط الإيجاب، فيلزم من ذلك تجدد الإيجاد بشيء بعد شيء، فحينئذ لم يكن موجبا لمعين إلا بإيجاب معين، وما استلزم الحوادث لا يكون له إيجاب معين. وأما الإيجاب الذي يتجدد شيئا بعد شيء فيمتنع أن يكون به شيء بعينه قديما، لأن القديم لا يكون إلا بإيجاب قديم بعينه لا يتجدد شيئا بعد شيء، وصار أصل التنازع في فعل الله هل هو قديم أو مخلوق أو حادث من جنس أصل التنازع في كلام الله تعالى. وكثير من المتنازعين في كلامه وفعله ليس عندهم إلا قديم بعينه لم يزل أو حادث النوع له ابتداء، فالأول قول الفلاسفة القائلين بقدمه، والثاني قول المتكلمين من الجهمية والمعتزلة، ومسألة حدوث العالم متعلقة بهذا، لكن الدهرية لم يمكنهم القول بقدم كل شيء من أعيان العالم، فإنه خلاف الشاهد، فقالوا بقدم أصول العالم كالأفلاك والعناصر، وهم يقولون بدوام الحوادث، ويثبتون قديم النوع حادث الأعيان، وصار المناظرون لهم من أهل الكلام يمنعونهم ثبوت هذا النوع، ويقولون كل ما ثبت حدوث شيء من نوعه لزم أن يكون نوعه حادثا وأن يكون له ابتداء لامتناع دوام الحدوث والفعل عندهم. وظنوا أن القول بأن الله خالق كل شيء لا يتم إلا بهذا، فاستظهر الفلاسفة عليهم بهذا وطولوا الكلام عليهم في إبطال هذا، وظنوا أنهم بردهم ثبت لهم قدم العالم. وكان خطأ هؤلاء الفلاسفة أعظم من خطأ أولئك، فإن نفس الأصل الكلي الذي اعتمدوا عليه لو أعطوه حقه لم يكن فيه دليل إلا على إبطال قول من زعم أن الرب كان معطلا عن الفعل والكلام، ليس فيه دليل على قدم شيء من العالم، بل هو بعينه يدل على أن كل ما سوى الله حادث كائن بعد أن لم يكن. والاستدلال بذلك أصح من الاستدلال بتناهي الحوادث لوجهين: أحدهما أن ذلك قد بينوا بطلانه والنزاع فيه طويل ولوازمه شنيعة، والثاني أن متأخريهم قالوا هذا إنما يدل على حدوث الأجسام التي تخلو عن الحوادث، قالوا فإذا جاز وجود موجود ليس بجسم كالعقول والنفوس لم يكن في هذا ما يدل على حدوث هذا، وهكذا ذكره الشهرستاني والرازي والآمدي والأرموي وغيرهم، حتى قال من قال في عقيدته الأجسام حادثة من المتأخرين أتباع هؤلاء، وقد لا يجزم بقدم العقول والنفوس، لكن يقف عند ذلك ويجزم بحدوث الأجسام لكون هذا هو الذي دل عليه العقل عنده. وزعم بعض هؤلاء أن سبب حدوث الأجسام هو ما يحدث من تصورات النفوس المتعاقبة، وأجابوا بهذا عما طالبهم به خصومهم من سبب الحدوث. وزعم الرازي في المطالب العالية أن هذا هو الجواب الباهر عن حجة الفلاسفة، واتبعوا وعلى ذلك الأرموي في كتابه، وزعم أن هؤلاء قدماء المتكلمين لم يجيبوا عنه. وليس الأمر كذلك، بل شيوخ المتكلمين قرروا في كتبهم بأنه يمتنع وجود ممكن إلا جسما أو عرضا، وبيّنوا أن ما يدعي الفلاسفة إثباته خارجا عن ذلك كالعقل والنفس والمادة والصورة باطل، وإنما يعود إلى إثبات أمور ثابتة في الذهن لا في الخارج، وهي من نوع العرض، أو إلى ثبوت قدر مشترك بين الأجسام، وهو الكليات التي لا تخرج عن جسم أو عرض أو إثبات صورة، هي إما جسم وإما عرض. حتى أن ابن حزم، وهو ممن يعظم الفلاسفة، قرر أن الأمر منحصر في الأجسام والأعراض، وبيّنوا أنه لا يخرج الممكن عنهما، وآخرون من أئمة الكلام والنظر قرروا ما هو أعم من ذلك، أن الموجود لا يخرج عن هذين القسمين، وبيّنوا أن ما يدعي غيرهم إثباته، إما أن يكون ممتنعا ثبوته في الخارج، وإما أن يكون داخلا في أحد القسمين، ولكن لفظ الجسم والعرض فيه نزاع اصطلاحي لفظي، وفيه نزاع عقلي كما قد بسط في موضعه. والمقصود هنا أن الفلاسفة لا حجة لهم أصلا على قدم شيء من أشخاص العالم، بل الأصل العقلي الذي يعتمدون عليه يمنع قدمها، وقد ذكرنا هذا في مواضع. وهذا ابن سينا أفضل متأخريهم، وهو الذي أخذ فلسفة الأوائل لخصها وضم إليها البحوث العقلية التي تلقاها عن المتكلمين من المعتزلة وغيرهم، فزاد فيها ما يوافقها ويقويها، بحيث صار لهم في الإلهيات كلام له قدر لا يوجد لمتقدمهم، فصار أحسن ما عندهم من الإلهيات ما استفاده ابن سينا من كلام المتكلمين والمواضع التي تخالف أصولهم، وقد زل فيها المتكلمون صارت عمدة لهم في الرد على المتكلمين، والمتكلمون المعتزلة لهم مواضع أخطأوا فيها وشاركهم الفلاسفة فيها، فصارت الفلاسفة تحتج بها عليهم كنفي الصفات، ولهم مواضع فردوا بالخطأ فيها دون غيرهم من المسلمين والفلاسفة، فاستطالت بها عليهم الفلاسفة كقولهم إن المحدث لا يحتاج إلى الفاعل إلا في حال حدوثه لا في حال بقائه، وقولهم إن القادر المختار يرجح أحد مقدوريه على الآخر بلا مرجح، وقولهم إن الممكن يترجح أحد طرفيه إذا كان الوجود أولى به من العدم وإن لم ينتهي إلى حد الوجوب. فهذه الأمور ونحوها من كلام القدرية التي خالفهم فيها أهل السنة وجمهور المسلمين هي مما طولت لسانهم عليهم، واشتركوا هم وهم في نفي الصفات، وسلك ابن سينا فيها مسلكا، فمن تدبر كلامه وجده مشتقا من كلامهم، إذ كلام قدماء الفلاسفة في ذلك نذر قليل، ولم يصر لقوم كلام يعتد به في الإلهيات إلا بسبب ابن سينا وأمثاله بما استفاده من مبتدعة المسلمين، ولهذا لم يكن أولئك يسمون هذا العلم الإلهي، وإنما يسمونه علم ما بعد الطبيعة باعتبار وجوده، أو علم ما بعد الطبيعة باعتبار معرفته، وهو كلام في الوجود المطلق ولواحقه كالواحد ولواحقه، وكتقسيم ذلك إلى الجوهر والعرض، وكتقسيم العرض إلى الأجناس التسعة التي هي الكم والكيف والإضافة والأين ومتى والوضع والملك وأن يفعل وأن ينفعل، ومنهم من يجعلها خمسة ومنهم من يجعلها ثلاثة، وقد أنشد فيها زيد الطويل الأسود بن مالك في بيته بالأمس كان متكي بيده سيف نضاه فانتضى، فهذه عشر مقولات سوى. ثم أخذوا يتكلمون في أنواع هذه الأجناس حتى ينتهوا إلى مبادئ علومهم الجزئية كالمقدار الذي هو موضوع الهندسة، والعدد الذي هو موضوع الحساب، والجسم الذي هو موضوع العلم الطبيعي ونحو ذلك، وتكلموا في العلة والمعلول بكلام قليل. وأما الكلام بلفظ الواجب الوجود وممكن الوجود فهذا من كلام ابن سينا وأمثاله الذين اشتقوه من كلام المتكلمين المعتزلة ونحوهم، وإلا فكلام سلفهم إنما يوجد فيه لفظ العلة والمعلول. وقد تكلمت على ما ذكره معلمهم الأول أرسطو في غير هذا الموضع، وبينت قلة فائدة الحق منه وما فيه من التقصير والخطأ الكثير، وأنه كما قيل لحم جمل غث على رأس جبل وعر لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل، وأولئك كانوا يعتمدون في إثبات العلة الأولى على أن الفلك متحرك بإرادة، والمتحرك بالإرادة لا بد له من مراد يكون محركا له تحريك المعشوق لعاشقه، وهذا إذا ثبت لم يفد إلا أن له علة غائية لا يفيد أنه معلول لعلة فاعلة، وهم مع ذلك لا يجعلون مراد الفلك عبادة الله ومحبته، بل مراده التشبه به، ولهذا جعلوا الفلسفة التشبه بالإله على قدر الطاقة. والفلك عندهم ليس مفعولا ولا ممكنا ولا معلولا لعلة فاعلة، بل هو موجود بنفسه، والممكن عندهم لا يكون إلا المحدث المسبوق بالعدم، والفلك ليس كذلك. وابن رشد وأمثاله من الفلاسفة يسلكون طريقة القدماء في هذا الباب، فعدل ابن سينا عن ذلك إلى ما استفاده من طرق المتكلمين، فسلك طريق تجسيم الوجود إلى الواجب والممكن كما يقسمونه هم إلى القديم والمحدث، وتكلم على خصائص واجب الوجود بكلام بعضه حق وبعضه باطل، لأن الوجوب الذي دل عليه الدليل إنما هو وجوده بنفسه واستغناؤه عن موجد، فحمل هو هذا اللفظ ما لا دليل عليه مثل عدم الصفات وأشياء غير هذه، وهذا اشتقه من كلام المعتزلة في القديم، فلما أثبتوا قديما وأخذوا يجعلون القدم مستلزما لما يدعونه من نفي الصفات، جعلوا الوجود الذي ادعاه كالقدم الذي ادعوه، وليس في واحد منهما ما يدل على مقصود الطائفتين. وسلك طريقا ثانيا في إثبات واجب الوجود ذكرها في كتابه المسمى بالنجاه، وهي مبنية على الحدوث، فقال فصل آخر في البيان، ويقول أيضا إن كل حادث فله علة مع حدوثه، فلا يخلو إما أن يكون حادثا باطلا مع الحدوث لا يبقى زمانا، وإما أن يكون إنما يبطل الحدوث بلا فصل زمان، وإما أن يكون بعد الحدوث باقيا، والقسم الأول محال ظاهر الإحالة، والقسم الثاني أيضا محال لأن الآنات لا تتالى. وحدوث أعيان واحدة بعد الأخرى متباينة في العدد لا على سبيل الاتصال الموجود في مثل الحركة يوجب تتالي الآنات، وقد بطل ذلك في العلم الطبيعي، ومع ذلك فليس يمكن أن يقال إن كل موجود هو كذلك، فإن في الموجودات موجودات باقية بأعيانها، فلنفرض الكلام فيها، فنقول إن كل حادث فله علة في حدوثه وعلة في ثباته، ويمكن أن يكون ذاتا واحدة مثل القالب في تشكيله للماء، ويمكن أن يكونا شيئين مثل الصورة الصنمية، فإن محدثها الصانع ومثبتها يبوسة جوهر العنصر المتخذ منه. وملخص هذا الكلام أن الموجود الحادث قد يبقى، فلا يمكن أن يقال حين حدوثه بطل، فإنه جمع بين النقيضين، ولا أنه يجب عدمه بعد حدوثه إلا في مثل الحركة، وأما في غيرها فأن نعلم أن فيها ما هو باق، وأيضا فإنه يوجب تتالي الآنات، وهو مبني على مسألة إثبات الجوهر الفرد، فيكون الآن جزءا لا ينقسم تلو الآن الآخر، وهو يبطل ذلك. وفي الجملة في هذه المقدمة هو أن في المحدثات أمورا باقية هي حق لا ينازعه فيها أحد، وما يحكى عن النظام أنه قال إن الأجسام لا تبقى إما أن يقال هو مخالفة للضرورة، وإما أن يقال النزاع فيها لفظي، وإما أن يقال النزاع فيها في مسألة أخرى، وهو افتقار المحدث في حال بقائه إلى ما يبقيه، فإنه قد قيل إن النظام إنما أراد بذلك مخالفة أصحابه المعتزلة الذين يقولون إن المحدث إنما يفتقر إلى المؤثر حين حدوثه لا حين بقائه، فقال هو إن الباقي حال بقائه مفتقر إلى المؤثر، وهذا الذي قاله النظام هو الذي قصده ابن سينا أيضا، وهو الصواب الذي عليه أهل السنة والجماعة وجماهير العقلاء، ولهذا قال ابن سينا بعد ذلك كلاما صحيحا، قال ولا يجوز أن يكون الحادث ثابت الوجود بعد حدوثه بذاته، حتى يكون إذا حدث فهو واجب أن يوجد ويثبت لا بعلة في الوجود والثبات، وذلك أنك تعلم أن كل حادث بل كل معلول فإنه باعتبار ذاته ممكن الوجود، ولكن الحق أن ذاته ممكنة في نفسها، وإن كان باشتراط عدمها ممتنع الوجود، وباشتراط وجودها واجب الوجود، وفرق بين أن يقال وجود زيد الموجود واجب، وبين أن يقال وجود زيد ما دام موجودا فإنه واجب، وكذلك فرق بين أن يقال إن ثبات الحادث واجب بذاته، وبين أن يقال إنه واجب بشرط ما دام موجودا، فالأول كاذب والثاني صادق، فإذا لم نتعرض لهذا الشرط كان ثبات الوجود غير واجب، وعلم أن ما أكسبه الوجود وجوبا أكسبه العدم امتناعا، ومحال أن يكون حال العدم ممكنا ثم يكون حال الوجود واجبا، بل الشيء في نفسه ممكن ويعدم ويوجد، وأي الشرطين اشترط عليه دوامه صار مع شرط دوامه ضروري الحكم لا ممكنا، ولم يتناقض ذلك، فإن الإمكان باعتبار ذاته والوجوب والامتناع باعتبار شرط لاحق به، فإذا كانت الصورة كذلك فليس للممكن في نفسه وجود واجب بغير اشتراط البتة، بل ما دام ذاته تلك الذات التي لم تكن واجبة الوجود بالذات بل بالغير وبالشرط فلم يزل متعلق الوجود بالغير، وكل ما احتاج فيه إلى غير وشرط فهو محتاج فيه إلى سبب، فقد بان أن ثبات الحادث ووجوده بعد الحدوث بسبب يمد وجوده، فإن وجوده هو بنفسه غير واجب، فليس لأحد من المنطقيين أن يعترض علينا، فنقول إن الإمكان الحقيقي هو الكائن في حال العدم للشيء، وإن كل ما يوجد فوجوده ضروري، فإن قيل له ممكن فباشتراك الاسم، فإن العدم أيضا يجب أن يلحقه بالضروري العدم، ولا يحفظ عليه الإمكان، فإنه كما أنه متى كان موجودا كان واجبا، أي يكون موجودا ما دام موجودا، كذلك متى كان معدوما كان واجبا، أي يكون معدوما ما دام معدوما، لأن نظرنا هنا في الواجب بذاته والممكن بذاته، ونظرنا في المنطق ليس كذلك. قلت هذا الذي ذكره من اعتراض أهل المنطق عليه قد اعترض عليه ابن رشد وغيره، وإن كان ابن رشد متأخرا عنه، وذلك أن الممكن في كلام سلفهم الفلاسفة كأرسطو وأصحابه إنما يكون في حال العدم، ولهذا يقولون إن الإمكان يفتقر إلى محل يقوم به قبل حصول الممكن، ولهذا قالوا كل حادث فإنه مسبوق بإمكان العدم، والإمكان وصف ثبوتي فلا بد له من مادة تقوم به، وأولئك لم يكونوا يقسمون الموجود إلى واجب وممكن، وإنما هذا تقسيم ابن سينا وأتباعه، بل العالم عندهم من قسم الواجب لا الممكن، فلفظ الممكن يراد به هذا وهذا، وابن سينا لم يرضى أن يجعله من باب الاشتراك اللفظي فقط، بل أخذ القدر المشترك، وهو إمكان أن يوجد وأن يعدم مع قطع النظر عما هو متصف به في الحال، وهو السبب الموجب لأحدهما، ولا ريب أن هذا يتصف به في الحالين، وأما إذا أريد بالممكن الممكن أن يوجد أي يصير موجودا في المستقبل، فلا يتصف به إلا المعدوم القابل لذلك، وهذا الذي قاله يستلزم أمرين باطلين، أحدهما ما غلط فيه هو وسلفه، حيث ظنوا أن في الخارج حقيقة تقبل هذا وهذا، وأنها متصفة بالوجود والعدم، كالذين قالوا المعدوم شيء، وقد بسط هذا في موضعه، وبين أن الصواب أن هذه الحقيقة المتصورة في العقل هي المحكوم عليها بأنها تقبل أن تكون موجودة في الأعيان، وتقبل أن لا تكون موجودة، كما أن الممتنع كاجتماع النقيضين إذا قلنا إنه ممتنع فالمراد أن هذه الحقيقة المتصورة ممتنع ثبوتها في الخارج. الثاني ما خالف فيه هو ومتبعوه سلفه، حيث ظنوا أن القديم الأزلي الواجب الوجودي قد يكون ممكنا بغيره يقبل العدم، فإنهم جمعوا في ذلك بين كونه ممتنع العدم وكونه قابل العدم، وهو إنما يقبل العدم باعتبار كون ذاته مجردة عن الموجب، وهذا تقدير ممتنع، فلا يقبل العدم إلا على تقدير ممتنع، وما كان كذلك فقبوله للعدم ممتنع، فجمعوا بين النقيضين، وورد عليهم الإشكالات لا جواب لهم عنها، كما قد بسط في مواضع، مثل الكلام على المحصل وغيره، والمقصود هنا تمام كلامه في افتقار المحدثات إلى علة دائمة ليتبين من نفس ما يصححونه بالمعقول ثبوت حدوث كل ما سوى الله. قال فتبين من هذا أن المعلولات مفتقرة في بيان وجودها إلى العلة، وكيف وقد قلنا إنه لا تأثير للعلة في العدم السابق، فإن علته عدم العلة، ولا في كون هذا الوجود بعد العدم، فإن هذا مستحيل أن لا يكون هكذا، فإن الحادثات لا يمكن أن يكون لها وجود بالطبع إلا بعد عدم، فالمتعلق بالعلة هو الوجود الممكن في ذاته لا في شيء من كونه بعد عدم أو غير ذلك، فيجب أن يدوم هذا المتعلق، فيجب أن لا تكون العلل التي لوجود الممكن في ذاته من حيث وجوده الموصوف مع المعلول. قلت هذا إشارة إلى ما قدمه قبل هذا من أن السبب الافتقار إلى المؤثر هو الإمكان للحدوث، وليس لنا غرض هنا في كشف ذلك، فإن قد بينا في غير هذا الموضع أن الافتقار إلى المؤثر ليس علة أصلا، بل نفس المفتقر إلى المؤثر مفتقر إليه لذاته لا لوصف من أوصاف ذاته، فكل ما سوى الله فإنه بذاته فقير إليه، لا يتصور أن لا يكون فقيرا إليه، وفقره إلى الله ليس العلة أوجبت له أن يكون فقيرا، بل فقره لذاته. وأما كونه محدثا وكونه ممكنا يقبل الوجود والعدم، فهذا دليل على فقره ومستلزم لفقره، فإن المحدث كان معدوما، وما كان معدوما لم يكن موجودا بنفسه بل بغيره، وكذلك ما كان يقبل الوجود والعدم فإنه ليس له من ذاته أن يكون موجودا، وهذا مثل قولنا مصنوع ومخلوق ونحو ذلك، فإن ذلك دليل على افتقاره، وإلا ففقر الأشياء واحتياجها إلى الخالق هو لذاتها، وقولنا لذاته هو بحسب ما اعتيد من الخطاب، وإلا فليس لها ذات دونه توصف بفقر ولا غنى، بل هو المبدع لإنياتها، ولا إنية لها بدون إبداعه، ولا دوام لإنياتها بدون إبداعه، ولا علة لذلك أصلا، كما أن وجوبه بنفسه لا علة له، واستغناؤه عن غيره لا علة له. وإذا قلنا هو موجود بنفسه أو واجب بنفسه أو غني بنفسه، فليس المراد أن نفسه جعلته موجودا أو جعلته واجبا أو جعلته غنيا، بل نفس الوجود الواجب الغنى هو نفسه، لا أن هنا فاعلا ومفعولا وعلة ومعلولة، وإنما يغلط في هذا من يظن أن وجوده زائد على حقيقته كأبي هاشم وطائفة من أهل الكلام ومن وافقه من الفقهاء أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم، والرازي في أحد قوليه، فإنهم يجعلون الوجود الواجب معلول الذات الموصوفة به، كما يجعلون هم والمتفلسفة الذات الممكنة قابلة للوجود المتصفة به، ويجعلون الوجود صفة للذات الموجودة، وهذا يقوله تبعا لهم طوائف من نظار أهل السنة، كما يوجد مثل ذلك في كلام كثير منهم كأبي الحسن بن الزاغوني وغيره، والمتكلم بهذا إما أنه توسع في العبارة أو زل في الفهم، وإلا فالذي عليه حذاق النظار من متكلمي أهل السنة وغيرهم أن الموجود في الخارج هو الحقيقة الموجودة في الخارج، ليس هناك شيئان أحدهما وجود هو جوهر أو عرض، والثاني حقيقة موجودة متصفة بهذا، ولفظ الوجود قد نعني به المصدر، إما مصدر وجد يجد وجودا، أو مصدر أوجده الله، أو مصدر وجدته أجده وجودا، لكن ليس المراد في هذا المقام مسمى المصادر، فإن إيجاد الله للخلق هو خلقه لهم، وهذا عند الأكثرين هو فعل غير المخلوقات، وعند كثير من النظار الخلق هو المخلوق. وأما مصدر وجدت الشيء أجده كما في قوله تعالى ووجد الله عنده، فهذا فعل قائم بالواجد كالرؤية والمعاينة ونحو ذلك، وليس مرادهم بقولهم هذا موجود هذا مرئي معين، وإن كان أصل اللفظ أخذ من هذا، فإنما كان ثابتا في نفسه كان بحيث يجده الواجد، أي يراه ويعينه بخلاف المعدوم المنفي، فسمي ما هو بحيث يجده الواجد موجودا، لكن إذا قالوا وجد فمرادهم أنه حصل وكان، ولا يلحظون أن غيره وجده، وإن كان لفظ الفعل مبنيا لما لم يسمى فاعله، فإذا كان المراد أنه كان وحصل، فمعلوم أن كونه وحصوله مصدر كان يكون وحصل يحصل، لكن هو إذا صار كائنا حاصلا فالكائن الحاصل هذه حقيقته الموجودة، ليس هناك هذا الكائن الحاصل، ووجود قائم به بعد كونه غير حقيقته الموجودة، إذا تبين هذا فقولنا مفتقر لذاته لا يريد به أن هناك ذات غير الموجودة ثابتة في الخارج هي الموصوفة بالفقر، وإنما يسوغ هذا عند من يقول المعدوم شيء وحقيقته زائدة على الوجود في الخارج، وإنما المقصود بذلك أن هذا الموجود المخلوق في الخارج هو فقير محتاج، فنفس حقيقته التي هي الموجودة هي الفقيرة، وإذا قدر أن هناك وجودا زائدا عليه أو وجوده الذي هو مصدر فكل ذلك فقير محتاج، كما أن نفسه الموجودة فقيرة محتاجة، كما أن الرب غني بنفسه الموجودة، وهذا المخلوق موصوف بالفقر والحاجة قبل أن يوجد وبعد أن وجد. أما قبل وجوده فالمراد بذلك أنه لا يكون موجودا إلا بالحق، فلا يصير موجودا بنفسه. وأما بعد الوجود فالمراد بذلك أنه ما صار موجودا ولا يدوم وجوده، ولا صار له حقيقة ولا تدوم له حقيقة إلا بالخالق. وإذا قلنا لا يكون موجودا فقد أخبرنا عن شيء تصورناه قبل وجوده، وهذه هي ما يتصور في الذهن منه. ولا ريب أن الذين قالوا المعدم شيء والذين قالوا إن ماهية الشيء زائدة على وجوده وجدوا الفرق بين ما هو ثابت في الذهن وما هو ثابت في الخارج، وهذا فرق صحيح. فإن المعاني الذهنية ليست هي الحقائق الخارجية، لكن توهموا أن هذه المعاني الذهنية ثابتة في الخارج، وهذا غلط وهذا مبسوط في موضعه. وإذا كان كل ما سوى الله مفتقرا إليه لذاته، والحدوث والإمكان مستلزمان لفقره دليلان عليه، فهل يتصور إمكان بلا حدوث؟ هذا محل نزاع. فجمهور العقلاء من الأولين والآخرين من أهل الملل قاطبة، وأئمة الفلاسفة كأرسطو وأتباعه، يقولون إن الإمكان والحدوث متلازمان، وخالف في ذلك ابن سينا وموافقوه، فزعموا أن الممكن قد يكون قديما أزليا واجبا بغيره. والمقصود هنا أن ابن سينا ذكر أنه يجب أن تكون العلل التي لوجود الممكن في ذاته من حيث وجوده الموصوف مع المعلول، فما دام المعلول دامت عليته كذلك ما دامت العلة دامت معلولها. قال فإذا قد اتضح هذه المقامات فهذه المقدمات قال فإذ قد اتضح هذه المقامات قال فإذ قد اتضح قال فإذ قد اتضح هذه المقدمات فلا بد من واجب الوجود، وذلك أن الممكنات إذا وجدت وثبت وجودها كان لها علل لثبات الوجود، ويجوز أن تكون تلك العلل علل الحدوث بعينها إن بقيت مع الحادث، ويجوز أن تكون عللا أخرى ولكن مع الحادثات، وتنتهي لا محالة إلى واجب الوجود، إذ قد بينا أن العلل لا تذهب إلى غير نهاية ولا تدور. قال وهذا في ممكنات الوجود التي لا تفرض حادثة أولى وأظهر. قال فإن تشكك متشكك وسأل فقال إنه لما كان إنما يثبت الممكن الحادث بعلة، وتلك العلة لا تخلو، إما أن تكون دائما علة لثباته أو حدث كونها علة لثباته، فإن كانت دائما علة لثباته وجب أن لا يكون الممكن حادثا وقد وضعناه حادثا، فإن حدث كونها علة لثباته فيحتاج أيضا كونه علة لثباته، والنسبة التي له إليه إلى علة أخرى لثباته بعد العلة المحدثة لهذه النسبة، فإن النسبة التي بينهما قد كانت بسبب ما فيجب أن يدوم ويبقى بسبب، والكلام في الأخرى كالكلام في الأولى، فهذا بعينه يوجب وضع العلل الممكنة الحادثة معا بلا نهاية. قال نقول في جواب هذا إنه لولا تسبب شيء من شأن ذلك الشيء أن يكون حدوثه بلا ثبات، أو ثباته على سبيل الحدوث والتجدد على الاتصال، فيلزم منه انتهاء علل محدثة ومثبتة إلى علل أخرى في زمان آخر يناقض تلك أو يزيد عليها تأثيرا حادثا من غير تشايع آنات، بل مع بقاء كل علة ومعلول ريثما يتألف إلى الآخر لكان هذا الاعتراض لازما. قال فأما هذا الشيء فهو الحركة وخصوصا المكانية وخصوصا المستديرة. قلت من هنا يتبين المقصود، فإن هذا الاعتراض لازم لا محيد له، وما ذكره من الجواب في غاية الفساد، وذلك أن صاحب الاعتراض قال ثبات الحادث لا بد له من علة دائمة كما تقدم، فإن كانت تلك العلة القديمة دائمة وجب كون المحدث بها قديما معها لا حادثا، فإن حدث كونها علة فذاك أيضا حادث، فيلزم أن تكون علية ذلك الحادث حادثة ثانية، ثم علية ثبات تلك العلة الحادثة يقتضي علة حادثة ثالثة، وهل مجرى؟ والعلة يجب أن تكون مع المعلول، فهذا يقتضي تقدير علل ممكنة حادثة معا بلا نهاية، وهو ممتنع. وهذا الاعتراض مستقيم سواء قيل إن علة الحدوث هي علة الثبات، أو قيل للثبات علة غير علة الحدوث، وذلك أن علة الحدوث لا بد أن تكون حادثة أيضا، فإنها لو كانت قديمة لزم صدور الحادث عن العلة القديمة، وهذا ممتنع، فإن تلك العلة إما أن تكون دائما علة لحدوثه فيلزم أن يكون المحدث غير محدث بل دائما، وإما أن تكون حال كونه علة لحدوثه ثم حدوث كونها علة لحدوثه هو أمر حادث، والقول فيه كالقول في الأول، فلا بد أن تكون له علة حادثة. فهذه حوادث في آن واحد، لأن علية العلة يجب أن تكون مع المعلول. وأما الجواب الذي ذكره فمقصوده به أنه لولا الحركة لكان هذا الاعتراض لازما، فإن الحركة تحدث بلا ثبات أو تثبت على سبيل الحدوث والتجدد على الاتصال، فلزم بها انتهاء العلل المحدثة والمثبتة إلى علل أخرى في زمان آخر. ومضمون هذا أن كون الشيء علة لحدوث شيء أو لثباته وإن كان حادثا فيسبب حدوثه الحركة المتصلة، والحركة المتصلة تحدث عللا أخرى في زمان آخر لتلك الكليات، فلا تزال العلة باقية بهذا السبب. فيقال هذا الجواب باطل من وجهين: أحدهما أن الكلام في حدوث هذه الحركة الحادثة كالكلام في حدوث غيرها سواء كانت طبيعية أو قسرية أو إرادية، لا سيما هم يقولون هي إرادية. وقد قال بعد هذا: وأما الحركة الإرادية فإن عللها أمور إرادية ثابتة واحدة، كأنها كلية تنحو نحو الغرض الذي يحصل من التصور أولا فهو محفوظ بعينه ثابت، وإرادة بعد إرادة بحيث يتصور بعد بعد بعد وأين بعد أين معين كحركة بعد حركة، ويكون كل ذلك على سبيل التجدد لا على سبيل الثبات، ويكون هناك شيء واحد ثابت دائما وهو الإرادة الثابتة ها هنا الكلية، كما كانت الطبيعة في الطبيعة، وأشياء تتجدد وهي تصورات جزئية وإرادات مختلفة، كما يكون في الطبيعات اختلافات وقادير القرب والبعد، ويكون جميعها على سبيل الحدوث. قال: ولولا حدوث أحوال على علة باقية بعضها علة لبعض على الاتصال لما أمكن أن تكون حركة، فإنه لا يجوز أن يلزم عن علة ثابتة أمر غير ثابت. قال: وأنت تعلم من هذا أن العقل المجرد لا يكون مبدأ جزء الحركة، بل يحتاج إلى قوة أخرى من شأنها أن تتجدد فيها الإرادة وتحيل الأينات الجزئية، وهذا يسمى النفس، وأن العقل المجرد إذا كان مبدأ الحركة فيجب أن يكون مبدأ آمرا متمثلا أو متشوقا أو شيئا مما أشبه هذا، فأما مباشر للتحريك فكلا، بل يجب أن يباشر التحريك بالإرادة ما من شأنه أن يتغير بوجه ما فيحدث منه إرادة بعد إرادة على الاتصال. وقد أشار المعلم الأول في كلامه في النفس إلى أصل ينتفع به في هذا المعنى، إذ قال: إن لذلك أي العقل النظري الحكم العقلي، وأما لهذا فالأفعال الجزئية والتعاقلات الجزئية أي العقل العملي، وليس هذا في إرادتنا فقط بل وفي الإرادة التي تحدث عنها حركة السماء. قلت: فقد بين أن العلة الثابتة لا يلزمها أمر غير ثابت، وأن الحركة لا تحدث إلا بحدوث تصورات وإرادات جزئية، وحينئذ فيقال: الكلام في حدوث تلك التصورات الجزئية والإرادات الجزئية التي تحدث عنها الحركة كالقول في حدوث الحركة، وليس فوقها عندكم إلا أمر ثابت لا يحدث، والأمر الثابت لا يلزم أن يحدث عنه أمر غير ثابت، ولا يلزم الثابت أمر غير ثابت، وهذا يلزم منه أن لا يكون للحوادث محدث أصلا، أو لا يكون تمام علة حدوثها حاصلة، بل تحدث حوادث متصلة من إرادات وتصورات، وليس هناك إلا أمر ثابت، والثابت لا يلزم عنه أمر غير ثابت. فهذا مما يبين بطلان قولهم. ومن وجه آخر، وهو أنه إذا كانت العلة الثابتة لا يلزم عنها أمر غير ثابت، فواجب الوجود عندكم علة ثابتة، فلا يلزم عنها أمر غير ثابت بل أمر ثابت، وإذا كان هذا الذي يلزم عنها فلا يلزم عنه إلا ثابت، فالمعقول ثابت والنفس في ذاتها ثابتة، فلا يلزم عن ذلك إلا أمر ثابت، والتصورات والإرادات المتعاقبة والحركة الحادثة عنها أمر غير ثابت، وليس هناك علة، لا علة ثابتة ولا علة غير ثابتة. وهذا تصريح بأن الحوادث تحدث بلا علة، وأين تقريضه من أن الحوادث بعد الحدوث لا بد لها من علة لثباتها، وقد أنكر على من قال يكفيها علة الحدوث، وقوله يستلزم أن لا تكون للحوادث علة لحدوثها ولا لثباتها. ومما يبين هذا أنه قد ذكر عن المعلم الأول كلاما ارتضاه، وهو قوله إن للعقل النظري الحكم العقلي، وأما العقل العملي فله الأفعال الجزئية والتعقلات الجزئية. قال: وليس هذا في إرادتنا فقط، بل وفي الإرادة التي تحدث عنها حركة السماء. وإذا كان كذلك فمعلوم أن أعمالنا الحادثة بإراداتنا الجزئية وتعقلاتنا الجزئية لا تحصل إلا بسبب يقتضي ذلك، وإلا فمجرد العقل الكلي لا يوجب ذلك. لكن هم يقولون إن سبب تغيرات تصوراتنا وإراداتنا هي سبب لحدوث الحوادث مطلقا، وهو الحركة الفلكية. ونحن نتكلم هنا في سبب حدوث الحركة الفلكية المقتضية لتغيرنا، إذ لم يكن هناك إلا شيء ثابت دائم، إلا عقل كلي وإرادة ثابتة واحدة كلية. فإن سبب حدوث هذه الإرادات والتعقلات المتعاقبة التي هي سبب حدوث الحوادث كلها في السماوات والأرض. وأيضا فقد قال بعد ذلك: فقد بان إذن أن شيئا ثباته على سبيل الحدوث وهو الحركة، وأن له علة إنما تكون علة بالفعل لتجدد بعد تجدد يعرض من حالها على الاتصال، أو يكون لها ذات باقية متغيرة الأحوال، ولولا أنها متغيرة الأحوال لم يحدث عنها تغير، ولولا أنها دائمة باقية لم يحدث عنها اتصال التغير. وعلى أنه لا بد للتغير من حامل باق، سواء كان تغير المؤثر حين يؤثر أو تغير المتأثر، فقد انكشفت الشبهة المسؤول عنها، إذ ظهر أن علل إثبات الحادثات تنتهي إلى علل أولى لها ثابتة الذوات متبدلة الأحوال، تبدلا يكون سبب كل ما تجدد، وتلك الذات الثابتة مع الحال المعلولة لتلك الذات بسبب أمر آخر مؤد إلى الحال الثابتة التي تصير الذات بها علة لما تجدد ثانية. فيقال لهذا: فهذا يقتضي أن العلل الأولى متبدلة الأحوال، وتبدل أحوالها، وتبدل أحوالها هو من الأمور الحادثة، فلا بد من بيان سبب حدوثه، وإلا فالعلل الثابتة لا يصدر عنها أمور غير ثابتة. فهذا أحد الوجهين. الوجه الثاني أن يقال: هب أن الحركة سببها أحوال حادثة لهذه الذات، لكن العلة يجب أن تكون مع المعلول، فإذا كان المعلول ثابتا وجب أن تكون علته ثابتة والحركة منقضية، والأحوال التي عنها الحركة وهي التصورات الجزئية والإرادات الجزئية منقضية لا يثبت منها شيء، فيجب كما كان معلولها حادثا لا قديما أن يكون أيضا زائلا بزوالها لا ثابتا. فإن العلة وإن قلت بإثبات علية بأمر حادث غير ذلك الأمر الأول، قيل: الحادث الحركة المتوالية، كما لا تكون ثابتة لا يكون علتها ولا معلولها ثابتا. فكما أن الثابت لا يلزم عنه غير ثابت، فغير الثابت لا يلزم عنه ثابت، بل المعلول مساو للعلة في الثبات وعدم الثبات. فالقوم كما أنهم أثبتوا حوادث لا تحدث أصلا، فأثبتوا ثبوت ثابتات بلا مثبت أصلا، وحقيقة قولهم إنه ليس للحوادث محدث ولا للباقيات مبق، وهو إنكار المبدع للممكنات وللحوادث، فهذا لازم مذهب القوم لا محيد عنه. فإن قيل هم يقولون إن تلك الأحوال لها محرك أول، فهذا هم متفقون عليه، كما ذكره أرسطو وأتباعه، وقد ذكره ابن سينا، فقال: فصل في أن المحرك الأول كيف يحرك، وأنه محرك على سبيل الشوق. قال: والذي يحرك المحرك من غير أن يتغير بقصد واشتياق فهو الغاية، والغرض الذي إليه ينحو المتحرك هو المعشوق، والمعشوق بما هو معشوق هو الخير عند العاشق. قال: ولا بد أن يكون الخير المطلوب بالحركة خيرا قائما بذاته، ليس من شأنه أن ينال، وكل خير هذا شأنه، فإنما يطلب العقل التشبه به بمقدار الإمكان. قال: والتشبه بالخير الأقصى يوجب البقاء على أكمل حال تكون للشيء دائما، ولم يكن هذا ممكنا للجرم السماوي بالعدد، فحفظ بالنوع والتعاقب، فصارت الحركة حافظة لما يمكن من هذا الكمال، ومبدأها الشوق إلى التشبه بالخير الأقصى في البقاء على الكمال الأكمل بحسب الممكن. ومبدأ هذا الشوق هو ما يعقل منه، ويتبع ذلك من الأحوال والمستفاد من المقادير الفائضة ما يتشبه فيه بالأول من حيث هو مفيض الخيرات، لا أن يكون المقصود تلك الأشياء فتكون الحركة لأجل تلك الأشياء، بل أن يكون المقصود هو التشبه بالأول بقدر الإمكان في أن يكون على أكمل الأمور في نفسه وفيما يتبعه من حيث هو تشبه بالأول، لا من حيث هو يصدر عنه أمور بعده، فتكون الحركة لأجل ذلك المقصود الأول والتشبه به، وتعقل ذاته في كمالها الأبدي، وذلك يوجب البقاء الأبدي على أكمل ما يكون لجوهر الشيء في أحواله ولوازمه، إلى أن قال: فعلى هذا النحو يحرك المبدأ الأول جرم السماء. قال: وقد اتضح لك من هذه الجملة أيضا أن المعلم الأول إذا قال إن الفلك متحرك بطبعه فماذا يعني؟ أو قال إنه متحرك بالنفس فماذا يعني؟ أو قال إنه متحرك بقوة غير متناهية يحرك كما يحرك المعشوق فماذا يعني؟ وأنه ليس في أقواله تناقض فلا اختلاف. قلت: فهذا الذي قالوه يقتضي أن الأول إنما يحرك الأفلاك الحركة الإرادية الشوقية كما يحرك المعشوق لعاشقه تحريك المتشبه به، لا لأنه محبوب معبود لذاته، ومعلوم أن هذا غايته أنه تحريك من جهة كونه محبوبا مرادا لا من جهة كونه فاعلا ومبدعا، وهذا كتحريك الطعام للآكل والشراب للشارب، وكتحريك حسن المرأة لزوجها حتى يجامعها، وتحريك الروائح الطيبة للشام حتى يشمها، وتحريك كل شائق مطلوب مراد لمن طلبه وأراده واشتاق إليه، وكل محبوب لمن أحبه. ومعلوم أن المطلوب المحبوب المراد ليس هو الفاعل المحدث لنفس القوة التي بها يشتهى ولا لنفس الشهوة، ولكن وجوده سبب في أن هذا المريد أراد ذلك وفعله، وهو سبب غائي لا سبب فاعلي، والسبب الغائي هو سابق في التصور والقصد من غير أن يكون له وجود في الخارج. وفي الحقيقة فإنما يحرك المحب العاشق الطالب ما في نفسه من تصور المطلوب وقصده، ولهذا يكون قبل وجود المطلوب في الخارج، بل إذا كانت ذات المحبوب تراد لفعل يتعلق بها كأكل الطعام وشرب الشراب والمتعة بالمرأة نظرا ومباشرة وجماعا ونحو ذلك، فالمطلوب بهذه الأفعال هي العلة الغائية، فكيف إذا كان المطلوب هو التشبه بالمحبوب لا فعل يتعلق به؟ فليس هو هنا فاعلا شيئا من التصورات والإرادات الحادثة في نفس المحب، ولا لشيء من أفعاله التي يتشبه فيها بالمحب، فقد تبين أن الذي قالوه لو كان صحيحا لم يكن فيه إثبات فاعل لشيء من الحوادث لا العلوية ولا السفلية، بل ولا إثبات مبدع لشيء من الممكنات. وأيضا فالمعلم الأول وأتباعه لم يثبتوا أن الفلك ممكن بذاته واجب بغيره، ولا أنه معلول علة مبدعه، وإنما جعلوا علة حركته وجود الأول الذي يتشبه به، وإنما تكلم في الوجود الواجب والممكن وما يتبع ذلك ابن سينا الذي اشتق ذلك من كلام المتكلمين من المسلمين، وحينئذ فيقال لهؤلاء: هذا الفلك الذي يتحرك هذه الحركة الشوقية إما أن يكون ممكنا بذاته مفتقرا إلى مبدع يبدعه، وإما أن يكون واجبا بذاته، فإن كان الأول لزم أن يكون مبدعه يحركه، وإن من أبدع ذاته فهو على إبداع حركاته أقدر، وحينئذ فليس لكم أن تتكلفوا طريقا في إبداع حركاته، فإن حركاته إذا كانت إرادية جاز أن يكون المحرك له ملائكة يحركونه بإرادات فيهم، وجاز أن تكون تلك الإرادات عبادات لله لا لأجل التشبه بالله ولا طلب ما لا يدرك، فإن كلامهم في مقصود الفلك بحركته تشبه يشبه كلام الصبيان، إذ كان مقصود الفلك أن يتحرك دائما حركة ليس فيها مقصود إلا إخراج أيون وأوضاع يعلم أنه لا يمكنه إخراجها، بمنزلة من تدور طول الزمان حول مكان، لأن الكمال أن أتحرك من الأزل إلى الأبد، وأنا لا يمكنني ذلك فأدور ما يمكنني من الدوران في هذا المكان، فهذا بفعل المجانين أشبه منه بفعل العقلاء، وإن كان الفلك واجبا بنفسه ليس له مبدع، لزم أن يكون واجب الوجود بنفسه مفتقرا إلى علة تحركه، لا سيما وقد قالوا إنه لا قوام له إلا بحركته، ولا قوام لحركته إلا بالمحرك الأول، وما كان كذلك كان مفتقرا إلى غيره لا واجبا بنفسه، فإن الواجب بنفسه لا بد أن يكون غنيا عن غيره، فإذا جعلوه واجبا بنفسه مفتقرا إلى غيره فقد جمعوا بين النقيضين، وإذا كان مفتقرا إلى غيره لزم أن يكون مربوبا مدبرا، فيلزم النوع الأول. وأيضا فإن كان واجب الوجود لزم أن يجوز على واجب الوجود الحركة باختياره، وإذا كان كذلك فقولوا هذا في الأول ولا حاجة إلى هذا. وأيضا فيلزم أن يكون الواجب الوجود جسما متحيزا تقوم به الحوادث، وحينئذ فلا يمتنع أن يكون الأول كذلك. وأيضا فقد قلتم إن الثابت لا يلزم عنه أمر غير ثابت، والأول ثابت، وحركة الفلك غير ثابتة، وإرادته وتصوراته غير ثابتة، فيجب أن لا تكون لازمة عن الأول، فلا يكون الأول علة بحال. ومما يبين هذا أن يقال حركة الفلك سواء كانت إرادية أو غير إرادية لا بد لها من علتين، علة فاعلة وعلة غائية كسائر الحركات، وأنتم لم تثبتوا لها لا علة فاعلة ولا علة غائية، فإن ما ذكرتموه من الغاية يمتنع أن يكون مقصود العاقل الذي لا يزال يدور من الأزل إلى الأزل. وأيضا فيقال إذا كان الحادث لا بد له من علة حادثة فأن تكون العلة مع المعلول، لا يجوز أن تتقدم عليه بدون المعلول ولا أن تتأخر عنه بدون المعلول، فلا توجد إلا معه. وحركات الفلك حادثة لازم أن يكون لها علل حادثة تكون حادثة معها، والفلك وما فيه معلول لغيره فلا بد لما يحدث فيه من مؤثر منفصل عنه، والكلام في ذلك المؤثر كالكلام في غيره، فلا بد من إثبات المؤثر الواجب الوجود بنفسه، ويمتنع أن يكون تأثيره موقوفا على غيره لئلا يلزم الدور أو التسلسل، فيجب أن يكون هو المحدث لهذا كله، ويمتنع أن يكون محدثا للحركة اليومية في الأزل لامتناع وجودها في الأزل، فكل حركة يومية فإنها لا توجد إلا مقارنة لمؤثرها التام، فإذا ليس في الأزل مؤثر تام لشيء من الحركات، ويمتنع وجوده في الأزل معها وبدونها، فيمتنع كونه أزليا على التقديرين. أما قدمه معها فلا يكون قديما مع مجموعها ولا مع حركة يومية بعينها لامتناع كون هذا أزليا، ولا مع حركة بعد حركة. أما أولا فلأن المفعول لا يكون مقارنا للفاعل في الزمان، ولا يعقل ذلك في شاهد ولا غائب، سواء قيل إنه فاعل بمشيئته أو فاعل بغير مشيئته، فكيف إذا كان فاعلا بمشيئته؟ وقوله الفاعل إن كان موجبا بذاته جاز أن يقارنه مفعوله خطأ مخالف لما عليه جماهير عقلاء بني آدم من الأولين والآخرين من أهل الملل والفلاسفة، وإنما قال هذا شرذمة من الفلاسفة، وإنما يعقل هذا في مستلزم ليس بفاعل كالذات المستلزمة للصفات. وأما المفعول فلا يكون مقارنا للفاعل البتة كما قد بسط في موضع آخر. وأما ثانيا فلأنه إذا قدر قديما مفعولا فإن المقتضي له في الأزل لا بد أن يكون مؤثرا تاما له في الأزل مستلزما له بذاته في الأزل، إذ لولا ذلك لم يكن أزليا لامتناع وجود قديم إلا بنفسه أو بموجب لقدمه، والمقتضي لقدمه الذي هو مؤثر تام فيه لا يجوز أن يفعل ما هو متحرك دائما، لأن المعلول يجب أن يناسبه العلة، فيمتنع وجود ما لم يزل متحركا عما لا حركة فيه بحال، لأن نسبته إلى كل جزء من الحركات واحد في جميع الأوقات، فتخصيص بعض الأوقات ببعضها دون بعض مع كون الموجب على حال واحدة في جميع الأوقات ممتنع، وإن جوز هذا جاز أن يصدر عنه الفعل بعد أن لم يكن صادرا عنه، ولأن العالم يشتمل على أنواع مختلفة فصدورها عن واجب بسيط ممتنع، سواء قيل هي صادرة عنه بواسطة أو بغير واسطة، إذ الواسطة إن كان واحدا لزم أن يصدر عنه مختلف، وإن لم يكن واحدا فقد صدر عن البسيط ما هو مختلف، وقول القائل إنه أبدع الثانية بتوسط الأول لا يدفع هذا، فإنه إذا قيل صدرا عنهما عن لزم صدور المختلف المتعدد، وإن كان أحدهما شرطا في الآخر، وإن قيل بل أحدهما صدر عن الآخر لزم صدور المختلف عن البسيط ضرورة. وأيضا فالفلك الثاني مكوكب كثير الكواكب، ففيه أمور كثيرة مختلفة، وليس فوقه إلا ما هو بسيط عندهم يمتنع أن تصدر عنه المختلفات، فكيف ما قدروا ظهر ضلالهم. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، على خير بإذن الله، نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.